فوق الرموح راسك وتنفس احساسك شهقت وخنقي كل حافر داسك بريحة انفاسك كل حافر داسك بريحة انفاسك تمنيت سحقني تمنيت والفوق الرموح فوق الرموح راسك وتنفس احساسك فوق الرموح لا تلطم لا تلطم شهقت كل حافر داسك كل حافر داسك بريحة انفاسك كل حافر بريحة انفاسك تمنيت سحقني تمنيت فوق الرموح راسك وتنفس احساسك فوق الرموح شهقت وخنقني كل حافر داسك بريحة كل حافر داسك بريحة تمنيت تمنيت سحقني تمنيت من يا جريح ابدي لك عن يا وضيع احكي لك من يا جريح ابدي لك عن يا وضيع احكي لك حالك يسولف حالي حالك اي كل ما تميل الناقه جرح بجرح نتلاقى كل ما تميل الناقه راسك يصير قبالي راسك اطفالك يحاجونك ما درش تقول عيونك اطفالك يحاجونك لعيونك من جلبا وبذيالي من جلبا اي حاجيني حاجيني خل عينك بعيني حاجيني حا خويا خويا إيه سكوتك هلكني بين الزلم وحدي وين الضعاني حدي بين الزلم وحدي إيه كفيلي تركني كفيلي وتركني فوق الروح راسك وتنفسي شهقت كل حافر الداس كل فدوى اقطع الكلام حبيبي الطم الطم حاجة انفاسك تمنيت سحقني تمن الى خادم الحسين الشاعر سيد محمد المنصوري كل خطوة بيها تعثر بين المصايب افتر كل خطوة بيها تعثر بين المصايب افتر زينب ترى مو هي زينب ايه روش القلب متقاطعة تشوي بعضات الدمعة روش القلب ايه وتخايل انت شبيه وتخايل ايه شحم البعد يا لوعة روش برموح مرفوعة ايه شحم البعد مرفوعة بنت فاطمة مسبية بنت فاطمة مسبية امشي بدرب ويبعد اتعب وذا اقعد حبلهم ويعتني اتوجه بهمومي عمري كره يومي اتوجه بهمومي عمري كره يومي ولنذال ولجني ولنذال ولجني فوق الروح واجنب فوق الرمح شهكته كل حافر الداسك بريحة تمني تسحقني تمن اي حجاية واريد احجيها بس خاف اجرحك بيها حجاية واريد احجيها بس خاف اجرحك بيها يا حالة مرت صعبة يا اي ضحك الشماتة اصعب لو فاطمة من تنسب ضحك الشماتة اصعب ايه لو انا بين الغربة لو انا بين بمن اسالف قلي ميتة قهار والمثلي بمن اسالف قلي ميتة قهار والمثلي الله يساعد قلبه الله يساعد يا مكثر جروحي يا اغلى من روحي يا مكثر جروحي نظرتك حجتني خويا احس بي شنو 1900 خويا احس عمي جروحك لفتني جروحك لفتني فوق الرمح فوق الرمح ما شاء الله فدوى صوتك شهكته شهكته كل حافر الداسك في الحافر خويا خويا تمني تسحقني تمني يا خويا عالي رمحك صارع لطول جرحك يا خويا عالي رمحك صارع لطول جسمك غفى بجروحه جسمك اي سكنة تنادي قبالي مشتاق ابوس الغالي سكنة ابوس الغالي بس الرموح مالوحة بس الرموح وتنعكس دنياته شو تسوي دون اخواته وتنعكس دنياته عدلة وتحس مذبوحة عدلة وتحس وحي الصبور كبر شحالك يا بيت حيدر وحي الصبور حيدر سمعته وقهرني كم مرة يا خويا وينك صحيت بويا كم مرة يا خويا لكن ما حضرني لكن ما حضرني فوق الرمح راسك وتنفسه فوق الرمح شهكته كل حافر داسك. يلا ابويا فدوى صوتك لريحة كل حافر. تمني تسحقني تمن اي كل ليلي تام بجفه وعندي رقية بجفه. كل ليلي تام بجفه عندي رقية بجفه اي بهالعجم عذيك بهال اي دمعتك يسرد ظهري هم تدري لو ما تدري. دمعت صار ضربوها بيني وبينك ضربوها بيني وبينك عينك تقيل لشعيدها سطرت غريب بخدها. عينك تقيل سطرت غريب بخدها يا اخويا غمض عينك يا اخويا غمض يا الماء لك رجعه شد عينك بدمعة. يا الماء لك كأن ما شفتني بين اللي يراقبني بين اللي حاسبني بين اللي بين اللي حاسبني. غريبة عفتني غريبة عفتني فوق الروح راسك وتنب شهكت كل حافر داسك تمنيت سحقني مجهور ان شاء الله.